كلمات عبد الله السياري، أداء نواف الشهراني. على خير شوفك نحن من الحيين، مصير الليالي تجمع الحي ما حيا رايك واحمد دموع العين، كفافتك فكافت الشمس للفيا، على خير اشوفك نحن من الحيين، مصير الليالي تجمع الحي ما حيا، سر النوم ما مسراك وحفى دموع العين، كفوف انت كفك كافت الشمس للفيا، بمن الكريم ارحل ولا في انتظارك ليل، تدور الليالي دور تنتجعك ليا، لك الله ما عنا كيتم فوقها كيا، ولا والله أرخصتك ولا شفت غيرك زين، أنا أدري بحبك لي وأنا صادق النية، أبصلك لو تبعد ولا حافي رجلين، صريع الغواني لو جحد فيه ماليا، تموت القلوب الخالية بين زين وشين، وتعيش القلوب اللي على الود مبنية، ترى البعد بعد القلب ما هو ببعد البين، إلى صار من ودعك يا عاد كبال جيا، ترى البعد بعد القلب ما هو ببعد البين، إلى صار من ودعك يا عاد كبال جيا، إلى صار من ودعك.